بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أن مدار هذه الرسالة على الأصلين في باب العلم، وهما التوحيد العلمي المتعلق بذات الرب وبأسمائه وصفاته وبربوبيته، والتوحيد الشرعي المتعلق بالعبادة، وكان آخر ما ذكر قال: ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل، بعد أن ذكر النوع الأول وهو الإيمان بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، هذا النوع الأول. ثم قال: ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. قال: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. يعني هذا الباب الذي هو الإيمان بالشرع والقدر يتضمن التوحيد في العبادة، أي أنه مما يشمل التوحيد في العبادة، التوحيد في عبادته وحده لا شريك له. والتوحيد في العبادة هو توحيد الله بأفعال المخلوقين، توحيد الله بأفعال المخلوقين. والتوحيد الأول الذي هو التوحيد العلمي يتعلق بالربوبية والأسماء والصفات، هو توحيد الله بأفعاله في توحيد الربوبية، وتوحيد الله في أسمائه وصفاته في توحيد العبادة. فإثبات شريك لله في أفعاله قدح في الربوبية، وإثبات شريك لله في أسمائه وصفاته قدح في باب الأسماء والصفات، وإثبات شريك لله في أفعال المخلوقين التي هي العبادة هذا قدح في توحيد العبادة. إذن توحيد العبادة هو توحيد الله بأفعال المخلوقين. قال: وهو التوحيد في القصد. وهو التوحيد في القصد، المقصود بالقصد أي الإخلاص لله عز وجل، لأن مدار هذا التوحيد هو إخلاص القصد والعمل لله عز وجل، والعمل لا يقبل إلا بنية خالصة، وهو أن يقصد بعمله وجه الله. والإرادة أي مبناه على إرادة فعل العبادة، وأن العبد ممتثل لأمر الله عز وجل، ولهذا قوة الإرادة كما تقدم هي مؤثرة في العمل. فالإرادة الجازمة مع القدرة على العمل تورث العمل، والعمل ظاهر. إذن هنا يصف شيخ الإسلام هذا التوحيد بهذه الأوصاف، وهذا مشهور عند أهل العلم أن توحيد العبادة يسمى توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد القصد، توحيد الإرادة، توحيد العمل، لأنه يوصف بعدة صفات في بعض ما يتعلق بهذا التوحيد من صفات. ولعلي هنا أنبه لمسألة يعني في المنهج الذي سنسلكه إن شاء الله في هذا الشرح، لأنه نبه بعض الإخوة إلى أن بعض الحاضرين يستصعب بعض الكلمات التي ترد في الشرح، ويريدون يعني التبسط في العبارة والتوسع في الشرح حتى تفهم المصطلحات والكلمات. وأيضا أنا أدرك أن من يحضر من بعض طلبة العلم وممن يعني هم في مراحل متقدمة كالدكتوراه والماجستير، من يريدون الفوائد التي قد لم تمر عليهم. فنحن بين أمرين، بين إرضاء يعني طلاب العلم الكبار وعدم التعريج على المسائل الواضحة التي يذكر بعضهم أنها قد تحدث مللا للبعض، وبين يعني المرور وبين يعني التوسع في بعض المسائل وما سيصحب الشرح من توسع قد يخفى حقيقة على بعض الحاضرين فيظن أنه لم ينتفع. وأقول أن الجمع بين الأمرين ممكن، وذلك أن هذا المتن الذي نحن بصدد دراسته وهو رسالة التدمرية إن شاء الله سنعطي المتن حقه من الإيضاح والتفسير بحيث يعرف. وأما التوسع في الشرح والتفصيل في بعض الجوانب فلا شك أن هذا قد يخفى على بعض من لم يدرس هذا الباب بتدرج، لكن أقول أن الفطن منهم سيدرك الكثير مما يشرح، لأن سنبين هذه المسائل بيانا واضحا. ومع ذلك ما يفوت يعني مني، وأنا لا أدعي يعني الإتقان والضبط، بل أقصر أيضا، التقصير قد يرجع لي إما من جهة العلم وإما من جهة الشرح والبيان فيما أعرفه قد أنسى وأفرط، فما يخفى يسأل عنه. وأود أن تكون الأسئلة أول ما يقدم من الأسئلة، الأسئلة المتعلقة بالمتن، ثم ما يتعلق به من فوائد مباشرة متعلقة بباب الكتاب. فأرجو المعذرة أن نقف عند بعض العبارات ونشرح، لأن بعض الطلبة يريد تفصيل في هذه المسائل. فإذا هذا هو توحيد العبادة، وهو التوحيد المتعلق بالشرع والقدر. قال: والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول. هذا هو التوحيد الأول، وهو التوحيد العلمي، يتعلق بالعلم والقول. العلم هو العلم بالله عز وجل، بمعرفة خلقه وبمعرفة أسمائه وصفاته. إذن هذا باب في العلم، وتوحيد العبادة باب في العمل. فالعبادة مبناها على الصلاة والزكاة والصوم والحج وأعمال القلوب من المحبة والخوف، هذه أعمال العباد. وأما التوحيد العلمي هو متعلق بالعلم ومداره على الإثبات والنفي، تقول هذا ثابت لله وهذا منفي عن الله عز وجل. في العلم والقول، والقول لأنه معبر عن العلم، لأن الإنسان يخبر عن علمه، ولهذا النطق بالشهادتين هو أصل في الدين. فلا يكفي الإنسان أن يعتقد في قلبه صدق الشهادتين، بل لا بد أن يطول ويتكلم. فإذن هو متعلق بالعلم وبالقول. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن متعلق بالقول. قال: كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون. كما دلت على النوع الأول الذي هو التوحيد العلمي سورة قل هو الله أحد، لأن سورة قل هو الله أحد متعلقة بباب الأسماء والصفات، وسورة الكافرون متعلقة بالعبادة، فدلت على توحيد العبادة. قال: وهما سورة الإخلاص، وهما سورة الإخلاص، أي هاتان السورتان هما سورة الإخلاص. وقد جاء في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنا كما جاء في رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص. فإذا هذا الإطلاق ثبت في الحديث من حديث جابر كما جاء في رواية الترمذي كما ذكر هذا الشراح والمحققون لرسالة التدمرية. شيخ الإسلام دقيق في إطلاقاته، فهذا مأخوذ من الحديث. إطلاق على هاتين السورتين أنهما سورة الإخلاص إما أن يرجع إلى المعنى، لأن سورة الكافرون لها اسم وهي سورة الكافرون، سورة قل هو الله أحد لها اسم وهي سورة الإخلاص كما هو معروف في المصحف. فلما أطلق على السورتين أنهما سورة الإخلاص؟ نقول هذا الإطلاق إما أن يرجع إلى المعنى وهو واضح في أن كلا السورتين من جهة المعنى مشتملة على الإخلاص، فسورة قل هو الله أحد مشتملة على الإخلاص لله عز وجل في الأسماء والصفات ونفي الوالد والولد والكفء عن الله عز وجل، وسورة الكافرون مشتملة على الإخلاص لله في العبادة لأن مدارها على الإخلاص لله في العبادة، وسورة الإخلاص مدارها على الإخلاص لله في أسمائه وصفاته ونفي الشريك والنظير. فإذا نظرنا إلى هذا الإطلاق أنه من جهة المعنى كما يقال مثلا في بعض السور، يعني يقال سور الأحكام، فهنا الإطلاق ليس باعتبار اسم السور ولكن باعتبار ما اشتملت عليه هذه السور من الأحكام. ولهذا يغلب على السور المدنية التي نزلت في المدينة أنها متعلقة بالأحكام والحلال والحرام، والسور التي نزلت في مكة متعلقة بالاعتقاد، تقرير الإيمان بالبعث واليوم الآخر وما يتعلق بهذا من مسائل. فإذا نظرنا إلى المعاني فهناك إطلاق، يقال هذه سور الأحكام، وقد يقال هذه سور المتعلقة بالاعتقاد. فهذا إذا نظرنا إلى المعنى الذي اشتملت عليه كل من السورتين. وأما إذا نظرنا إلى الاسم فإنه لا يتعارض أيضا أن يطلق على السورتين سورة الإخلاص، لأن في لغة العرب يطلقون على الشيئين اللذين هما متباينان في الاسم، يطلقون عليهما أحد الاسمين على سبيل التغليب، كما يقال القمران في الشمس والقمر، والعمران يطلق على أبي بكر وعمر، والحسنان على الحسن والحسين، والبصرتان على البصرة والكوفة. فهنا يقال سورة الإخلاص على سبيل التغليب، على سبيل التغليب. ثم هذا التغليب له مقاصد، فقد يكون التغليب من جهة خفة الاسم كما يقال في العمرين لخفة الاسم، وكذلك قد يطلق لمعنى آخر باعتبار معنى آخر كما يقال البصرتان في البصرة والكوفة باعتبار أن البصرة أقدم، وقد يقال في الحسنين باعتبار خفة الاسم أو باعتبار أن الحسن أكبر من الحسين وهكذا. هنا قد يقال أن هذا باعتبار الفضل، فإن سورة الإخلاص أفضل من سورة الكافرون أو لخفة الاسم. فإذا ليس هناك تعارض في إطلاق يعني على هاتين السورتين أنهما سورة الإخلاص. قال وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك، أي وغير ذلك من المواطن التي شرع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة فيها بهاتين السورتين. وقد ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بسورة الكافرون وبسورة الإخلاص، وهما سورة الإخلاص، يقرأ في راتبة الفجر وفي راتبة المغرب وفي ركعتي الطواف وفي وتره في آخر الليل أنه يقرأ في الوتر في آخر صلاته بسورة الأعلى ثم بسورة الكافرون ثم بسورة الإخلاص وبها يختم صلاته. فهذا مما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين، وهذا مما يدل على فضلهما وأنهما مشتملتان على التوحيد، ولهذا يقرأ بهما في راتبة الفجر وفي راتبة المغرب حتى يتذكر المسلم التوحيد عند الصباح وعند المساء، كذلك عند الحج عندما يهل بحجه ويطوف لله عز وجل يتذكر هذا، وكذلك في آخر قيامه من الليل. وهذا مما يدل على عظمة التشريع، وهذا مما يدل على ارتباط الاعتقاد بالعمل في الإسلام. فعامة ما يشرع لنا في العبادات كله تقرير للعقيدة. لاحظوا في الصلاة تكبيرة الإحرام والتكبير في الانتقال كله يدل على التوحيد. عندما يستفتح الإنسان صلاته بالتنزيه ويختم صلاته بالدعاء كله تقرير للاعتقاد. ما تشتمل عليه الصلاة من التسبيح ومن التكبير والتهليل، كذلك ما يشتمل عليه الحج من التلبية، كل هذا مما يدل على ارتباط العقيدة بالعمل، وأن مدار العبادة الصحيحة على العقيدة الصحيحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. ذكر بعض الشراح أن ما مضى من التدمرية هي المقدمة التي أرادها شيخ الإسلام، وأنه شرع الآن في التفصيل من هذا الموطن في هذه الرسالة التي ذكر أنه سيفصل في هذين الأصلين، فبدأ من هنا التفصيل في هذين النوعين من نوعي التوحيد. قال: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، وهو الذي وصفه بأنه التوحيد العلمي القولي المتعلق بالخبر والذي مداره على النفي والإثبات، توحيد في الصفات. فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله نفيا وإثباتا. يلاحظ هنا أن شيخ الإسلام في بداية شرحه لهذا الأصل لهذا النوع من أنواع التوحيد ذكر الأصل الذي يبنى عليه. سبق أن نبهت أن شيخ الإسلام له طريقة بديعة في كتبه أنه دائما يبدأ بذكر الأصول ثم يفرع، وهذا مفيد جدا من جهتين: معرفة طلاب العلم للأصول لأصول العلم مفيد من جهتين، من جهة دينية شرعية إيمانية، ومن جهة علمية. أما من الجهة الدينية الشرعية فهو أن المسلم إذا عرف الأصل الذي يبنى عليه باب من أبواب العلم وضبطه وآمن به فإن هذا ينفعه في الإيمان المجمل، فإذا ما أخطأ في التفصيل فإن خطأه مغفور إذا ما أراد تحقيق الأصل. فإذا آمن المؤمن بهذا الأصل وهو أن لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ولا يوصف إلا بما وصفه به رسله، فإن هذا إيمان ينفعه عند الله عز وجل، وهو أصل عظيم في باب الإيمان في باب الأسماء والصفات. فإذا خالف بعد ذلك في التفصيل فإن خطأه لا يهدم هذا الأصل، وإنما يقصد التفريع عن هذا الأصل، فخطأه إن شاء الله يغفر لأنه أراد تحقيق الأصل. وهذا مثل من أقر بأن دين الإسلام هو الحق ثم أخطأ، فإن أصل إيمانه ينفعه. وكذلك من أقر أن معتقد السلف هو الحق ثم أخطأ في تفصيل مذهبهم فإنه يغفر له خطأه. ولهذا الإمام الأشعري لما رجع عن مذهبه السابق إلى عقيدة أهل السنة وأقر بأنه يتبع مذهب السلف وما عليه الإمام أحمد شكر العلماء له هذا وعدوا رجوعه رجوعا إلى السنة وإن كان أخطأ في التفصيل. ولهذا هذه المسألة أشكلت على بعض من لم يضبط هذا الأمر فقال إن الأشعري لم يرجع إلى السنة رجوعا كاملا، وأما العلماء الذين يعرفون هذا الأصل فيعرفون أن الأشعري كغيره من أهل العلم الذين يقرون بالسنة واعتقاد السلف أنهم من أهل السنة، وأما خطأهم في التفصيل فهو لا يخرجهم من دائرة أهل السنة. وهذا أصل عظيم ينبغي لطلاب العلم ضبطه، أن من أقر أن مذهب السلف وعقيدتهم هي الحق وأنه متبع لهم مجتهد في فهم كلامهم ثم أخطأ فخطأه لا يخرجه من عقيدة أهل السنة، وإنما يكون نقص من جهة العلم وليس من جهة الاتباع، لأن النقص من جهتين، من جهة الاتباع وهو أن يعرض عن مذهب السلف ويبتغي الحق في غيره، ونقص من جهة العلم، وهذا لا يكاد أحد يسلم منه في أنه تخفى عليه بعض المسائل الجزئية في هذا. فالمقصود أن معرفة أصول العلم هي نافعة من جهة الإيمان والدين، في أن المسلم إذا آمن وصدق بهذا الأصل فهو ينفعه عند الله وإن أخطأ بعد ذلك في التفصيل. أما من جهة الفائدة العلمية فإن معرفة أصل العلم مما يسهل على طالب العلم معرفة التفاصيل، فإن تفاصيل كل باب من أبواب العلم ترجع إلى أصله، وهذا باب منضبط لا ينخرم، فتجد كل ما سيذكر في باب الأسماء والصفات سيرجع إلى هذا الأصل، وأن مدار عقيدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات ترجع إلى ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يخرج عن هذا الأصل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإحاطة بجزئيات العلم أنها لم تتحصل لكثير من الناس، لكن معرفة الأصول مما يسهل على أهل العلم إعادة المسائل الجزئية إلى أصولها. ولهذا تلاحظون الآن الكلمة التي تتردد بين طلاب العلم وفي مجالس العلم، فلان مؤصل وغير مؤصل، يعني ترجع إلى هذا، من ضبط الأصول لو أخطأ لا يمكن أن يهدم الأصول. ولهذا لن تجد العالم المتمكن في أصول عقيدة أهل السنة يأتي بما يشنع عليه العلماء به أبدا، بينما تجد الجاهل يهدم أصولا وهو لا يشعر. وهذه فائدة التأصيل، أن من عرف الأصول أصول العلم فإنه يمكن له أن يجتهد في داخل هذه الأصول ولا يحصل له شذوذ الذي يحصل لأهل البدع. ولهذا تجدون أن عامة السلف وأهل السنة الذين هم على طريقهم لم يختلفوا في هذه الأصول، وأما في جزئيات هذه المسائل فيوجد هناك اختلاف بين أهل العلم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القول بتقسيم الدين إلى أصول وفروع، وأن المخطئ في الأصول يبدع والمخطئ في الفروع لا يبدع، أن هذا القول لا يعرف عن أهل السنة وإنما يعرف عن أهل الكلام. وأما أهل السنة فإنهم لا يؤثمون مجتهدا لا في الأصول ولا في الفروع، لكن من ضبط الأصول فإنه يكون خطأه في داخل الأصول ولا يخالف أصول أهل السنة. ولهذا مثل شيخ الإسلام باختلاف السلف في بعض مسائل جزئية من مسائل الأصول، ومع هذا لم يبدع المخالف فيها، بينما قد يبدع المخالف في مسألة فرعية كما بدع ممن لا يرى المسح على الخفين. ولهذا تذكر هذه المسألة في كتب الاعتقاد في الرد على المتنطعة الذين لا يرون المسح على الخفين، وكذلك مسائل أخرى تذكر يعني من هذا الباب. فهذا مما يتعلق بقول شيخ الإسلام فالأصل في هذا الباب، تنبيه على أهمية معرفة الأصول في العلم والإيمان، أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا. إذن مدار توحيد الأسماء والصفات على هذا الأصل العظيم، وهذا الأصل يتفرع عن نوعين من أنواع الأدلة: ما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسل الله عز وجل. ما جاء في كتاب الله ما وصف به نفسه في كتابه، فهذا هو الأصل الأول الذي يبنى عليه الإيمان في هذا الباب. وكذلك مما أيضا يبنى عليه الإيمان في هذا الباب بما وصفت به رسله نفيا وإثباتا. لاحظوا أن الشيخ الإسلام هنا عبر بقوله وبما وصفته به رسله، ولم يقل رسوله. لما؟ لأن هذا الباب لا ينسخ بخلاف الشريعة، فلا تجد شيخ الإسلام يقول مثلا الواجب في الشرع هو اتباع ما جاءت به الرسل، وإنما الواجب هو اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما جاءت به الرسل إذا ثبت من الخبر عن الله عز وجل في أسمائه وصفاته فإنه لا ينسخ ولا يبدل وكله حق، وإن كنا لسنا مخاطبين بما جاءت به الرسل لأن الله أغنانا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما جاءت به الرسل في هذا الباب هو حق. ولذا قال الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فأخبر أن ما جاءت به المرسلون أنه حق، ولم يقل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تنبيه لعل شيخ الإسلام قصده، هو أن هذا الباب متفق عليه بين الرسل وليس بينهم اختلاف، ليس بينهم اختلاف فيه. وأما الشرائع فهناك اختلاف في الشرائع، أما باب العلم بالله عز وجل والأسماء والصفات فما جاءت به الرسل حق، ولهذا سلم الله عليهم لسلامة ما جاءوا به وبما وصفت به رسله نفيا وإثباتا. لاحظوا القيد هنا أن هذا الباب مبناه على وصف الله لنفسه ووصف رسله له نفيا وإثباتا، من جهة النفي والإثبات، أي أنه باب توقيفي من جهتين، من جهة النفي ومن جهة الإثبات، فلا يثبت لله شيء إلا بدليل، ولا ينفى عن الله شيء إلا بدليل. ولعلي أنبه على ما يقابل هذا الباب من أبواب العلم الأخرى ليعرف الفرق بين هذا الباب وبين غيره من أنواع العلوم. وهذا التنبيه الذي سأنبه عليه هو باب يعني مهم من أبواب العلم وينبه عليها العلماء، وهو باب المقابلة. يعني إذا قابلت بين الشيئين تميز لك، تميزت الأشياء، وإذا لم تقابل قد يخفى العلم. ولهذا ألفت كتب في الفروق في التفريق بين الأشياء، لأن أكثر الخطأ الذي يحصل عند أهل العلم هو من جهة الاشتباه. فإذا عرفت أصول العلم وعرفت المقارنة بين باب وباب تدرك الفرق. هذا الباب أصله دائر على التوقيف في باب النفي والإثبات، أي لا ينفع عن الله شيء ولا يثبت إلا بدليل. يقابل هذا باب العبادة وباب المعاملات، فذكر العلماء أن الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، والأصل في المعاملات المنع. الأصل في العبادات التوقيف، والأصل في المعاملات الإباحة. الأصل في العبادات الإباحة، وبعبارة أخرى الأصل في العبادات المنع، والأصل في المعاملات الإباحة والجواز. إذن لاحظوا هنا أن هذه العلوم، لأن العلم متعلق بالدين، إما علم بالله وإما علم بعبادته وشرعه وإما علم بالمعاملات المتعلقة بحقوق الخلق. فالعلم بالله مداره على التوقيف من جهتين، من جهة النفي والإثبات. وأما باب العبادات فهو باب توقيفي، فالأصل فيه المنع والحظر. ومن هنا نقول أن الأصل في هذا الباب هو المنع والحظر، فليس لأحد أن يحدث عبادة ويقول أين الدليل على أنها بدعة. نقول الأصل هو المنع، فهو الذي يطالب بالدليل على أنها عبادة. وبهذا إذا عرف طالب العلم هذا الأصل يدرك أن العبادات محصورة وأن البدع لا حصر لها. فمن أتى بالدليل الدال على أن هذه عبادة فهذا يدل على المشروعية، ومن لم يأتي بالدليل فنقول أن هذه بدعة، وليس له أن يقول أين الدليل على أنها بدعة. نقول الأصل في هذا الباب أن لا يعبد الله إلا بما دل الدليل عليه، لأن الأصل في هذا الباب أن يمنع الناس أن يعبدوا الله بشيء إلا بدليل. الأصل فيه المنع ما لم يرد عليه الدليل، بخلاف المعاملات الأصل فيها الإباحة ما لم يرد الدليل بالتحريم. ولهذا تلاحظون في هذا الباب أن باب المحرمات محصور، وأما باب المباحات فلا حصر له. باب المحرمات محصور، فإذا ضبط طالب العلم المحرمات يستطيع أن يدرك أن ما عداها مباح. ولهذا لو أن شخصا الآن قال أين الدليل على جواز أكل اللحم أو شرب اللبن، فيقال أين الدليل على التحريم؟ فإذا دل الدليل، فإذا لم نجد دليلا يحرم هذا فدل على الإباحة. إذا رجعنا إلى هذه الأبواب أيضا وعلى مدارها، فنقول أن العلم بالله عز وجل بالأسماء والصفات باب توقيفي من جهة الإثبات والنفي، ومداره على التنزيه والإثبات. تقول يتنزه الله عن هذا وهذا يثبت لله. وباب العبادات أصل الأصل فيه التوقيف، ومداره على السنة والبدعة. تقول هذه سنة وهذه بدعة. والمعاملات الأصل فيها الإباحة، ومداره على التحليل والتحريم. تقول هذا حلال وحرام، وهذا لا يقال في باب العبادات فتقول حلالا وحرام، فيقال الصلاة حلال، وإنما يقال سنة وعبادة وما عداها بدع. وكذلك في باب المعاملات ما يقال سنة، مثلا يقال مثلا في البيع والشراء هو سنة، وإنما يقال هو مباح، والأشياء المحرمة يقال محرمة، والأشياء الجائزة يقال أن هذا جائز. إذن هنا ندرك بهذا التقسيم وهذا التأصيل أن باب الأسماء والصفات هو أدق الأبواب، لأنه باب توقيفي من جهتين، من جهة الإثبات ومن جهة النفي. ولهذا نبه العلماء على أن من أطلق بعض الإطلاقات التي لم يدل الدليل على نفيها ولا على إثباتها أنها لا تنفى ولا تثبت. مثال ذلك ما ذكره الطحاوي، قال تعالى عن الأركان والأعضاء والجهات، هذه ألفاظ قال العلماء لم يرد الدليل بإثباتها ولا بنفيها، فلا نثبتها لله ولا ننفيها عن الله، لأنه الباب توقيفي من جهتين. لكن قال العلماء إذا أطلق هذه العبارات من يريد بها معنى صحيحا فإنه يقر على المعنى ويوجه إلى أن يعبر عنه باللفظ الشرعي، وإذا أراد بها معنى سيئا فإنه ينهى عن هذا الإطلاق. وهذا يعني باب مهم جدا، ما أكثر الآن ما يسأل الطلبة عن بعض الألفاظ، يقول هل نثبتها لله؟ تأمل هذا الباب، هل جاء النص بإثبات هذا اللفظ؟ فإذا لم يأتي بإثباته فلا يدل هذا على أنك لا بد أن تنفيه عن الله. فإذا لا بد أن تستحضر الدليل الدال على الإثبات فتثبت، والدليل الدال على النفي فتنفي. وأما ما لم يرد الدليل على الإثبات والنفي فإنه لا يثبت ولا ينفى إلا في مسألة سيأتي التنبيه عليها في مسألة المتقابلين اللذين لا يمكن اجتماعهما، فمعلوم أنه إذا نفي أحد الأمرين ثبت الآخر مثل العلم والجهل، فإذا نفي العلم ثبت الجهل وإذا نفي الجهل ثبت العلم. وأما ما عدا ذلك من الأمور التي ليست يعني متقابلة وليست من باب الضدين فإنه لا ينفى ولا يثبت لله شيء إلا بدليل. قال شيخ الإسلام: فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه، أي نثبت لله ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات وننفي عنه ما نفاه عن نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. بعد أن ذكر شيخ الإسلام بن تيمية الأصل في هذا الباب الذي يبنى عليه وهو الدليل بالنفي والإثبات، نبه على طريقة السلف في التعامل مع النصوص أو في استخدام النصوص، وهذه المسائل التي ذكرها الشيخ الإسلام كلها تصلح أن تكون قواعد عامة وأصول في باب الأسماء والصفات، لأنه نبه في قوله: والأصل في هذا أن يوصف الله بما وصف به نفسه، على الدليل الذي يجب أن يتبع في هذا الباب. ثم في قوله: وقد علم أن طريقة السلف، هنا نبه على الطريقة التي تسلك مع الأدلة وهي طريقة السلف. وشيخ الإسلام دائما ينبه على هذه المسألة في أكثر من مناسبة، أن الصواب هو الاستدلال بالدليل الصحيح على فهم سليم. فالدليل الصحيح هو الكتاب والسنة والإجماع، والفهم السليم هو فهم السلف. فهنا نبه على هذا الأصل، وهو أن الأصل هو الرجوع للأدلة في باب النفي والإثبات على أي طريقة وكيف يكون، على طريقة السلف. فهذا تنبيه إلى الطريقة الصحيحة التي اتبعها السلف في باب الأسماء والصفات، لأنه قد يأتي من يعطل النصوص ويقول: أنا مثبت لما أثبت الله لنفسه، أو يشبه ويقول: أنا أثبت ما أثبت الله لنفسه، فهذا يثبت شيئا ويدعي أن الدليل دل عليه، وهذا ينفي شيء ويدل أن الدليل دل عليه. والنصوص جاءت بالإثبات والنفي، لكن المنحرفين عن منهج السلف يعممون، منهم من يعمم نصوص الإثبات ويغرق في الإثبات حتى يشبه، ومنهم من يعمم النفي ويغرق في النفي حتى يعطل. طريقة السلف على غير طريقة هؤلاء، وإنما هي طريقة منضبطة بين شيخ الإسلام أنها قائمة على هذا الأصل الذي ذكره في قوله: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها. سلف الأمة، السلف هم الصحابة وتابعوهم على الخير من القرون المفضلة التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها، كما جاء في حديث عمران بن حسين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء هم السلف، وأما من جاء بعدهم فهو ليس من السلف على هذا المعنى لكنه من المتبعين لطريقهم، فيقال سلفي ويقال لعموم أهل السنة السلفيون، أي أنهم على طريقة السلف. وأما السلف فهم الذين هم الصحابة وتابعوهم على الخير من أهل القرون المفضلة. ففرق بين من يدل عليه هذا المصطلح وهو فرد من ذلك العموم الذين هم السلف، وفرق بين من ينتسب لهذا المنهج انتسابا. ولهذا دائما أهل العلم يقيدون الفهم الصحيح للكتاب والسنة بفهم السلف، ولم يقولوا بفهم أهل السنة من حيث العموم، لأن في أهل السنة من أخطأ، وأما السلف فعامتهم على المنهج الصحيح، وإن كان أفرادهم غير معصومين أيضا. سلف الأمة وأئمتها، لاحظوا دقة شيخ الإسلام دائما في العبارات، قال سلف الأمة، وهذا المصطلح مقيد بعصر ووصف. السلف مقيد بعصر ووصف. أما العصر وأعني بالعصر الجنس وليس عصر معين، فهي القرون الثلاثة المفضلة. وأما الوصف فهو مقيد بوصفين، الوصف الأول الصحابة، ولهذا لا يقال في الصحابة يعني من أصاب السنة منهم، وإنما يعمم طريق الصحابة، طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من جاء بعدهم فهو مقيد اتباعه بأن يكون من المتبعين لهم بإحسان، فقد يكون في عصر التابعين من هو غير مرضي الطريقة. فإذا قلنا السلف فإن هذا المصطلح يشمل القرون الثلاثة المفضلة، ويدخل فيهم الصحابة ومن سار على طريقهم من التابعين وتابعي التابعين. ثم قال شيخ الإسلام: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها. لماذا ذكر الأئمة مع أنهم يدخلون في السلف، سلف الأمة؟ والأئمة هنا هذا الاسم مضاف إلى الأمة، يعني أئمة الأمة الإسلامية، لأنه جاء بعد عصر السلف أئمة في السنة هم على طريق السلف، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية، فهو إمام في السنة وطريقته معتبرة عند أهل العلم، وأقواله يعتد بها في هذا الباب، بخلاف من انتسب للسنة من غير الأئمة. فإذا أهل السنة فيهم أئمة وفيهم علماء وفيهم عوام، والذين هم على طريق السلف هم الأئمة في كل عصر، وهؤلاء هم على طريق السلف في العلم. وأما أهل العلم من دونهم فقد يكون فيهم إصابة كثيرة وفيهم خطأ يسير، وأما العوام فقد يكثر فيهم الخطأ، ومع هذا فلا يخرجهم هذا من دائرة أهل السنة. قال: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. إثبات على هذه الطريقة، إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات، ويدخل في هذا أيضا الأسماء، من غير تكييف ولا تمثيل. من غير تكييف أي من غير تعيين للكيفية، والتكييف هو وصف كنه الصفة، وأن يحدد كنهها، وأن تجعل لها كيفية، يقال هي بكيفية كذا، إما بالتمثيل وإما بالوصف. وطريقة السلف أنهم يثبتون من غير تعرض للتكييف في باب الصفات، هذه قاعدة أيضا. لكن هنا ينبغي أن يتنبه للنفي المذكور هنا من غير تكييف، لأنه قد يلتبس على بعض الناس. ما المقصود من غير تكييف؟ هل المقصود أن نثبت الأسماء الصفات لله عز وجل ونعتقد أنه لا كيفية لها، أو أن المقصود أن نثبت الصفات الله عز وجل ونعتقد أن لها كيفية، لكن لا نعلم كيفيتها في علمنا. المعنى الثاني هو المقصود. وكم تلتبس هذه المسائل عندما يردد طلاب العلم هذه الكلمات وهم لا يعرفون معانيها وما المقصود بها. فإن صفات الله عز وجل لها كيفية في علم الله، ولهذا نبه كثير من أهل العلم في بعض شروحهم من غير كيف معلوم لنا. ففرق بين نفي الكيفية مطلقا وبين نفي الكيفية في علمنا. ولهذا علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على قول الإمام مالك في الاستواء والكيف مجهول. لاحظوا دقة شيخ الإسلام بعد أيضا دقة الإمام مالك عندما قال الكيف مجهول، قال شيخ الإسلام والإمام مالك لم يقل والكيف معدوم، وإنما قال والكيف مجهول. ففرق بين ما يجهل وما يعدم. فالمعدوم هو الذي لا حقيقة لوجوده، والمجهول الجهل أمر نسبي قد يجهله إنسان دون إنسان. فهذه الكيفية مجهولة لنا، مجهولة لنا. وأما في علم الله عز وجل فلصفاته كيفية، ومن هنا كانت صفات الله عز وجل مبناها على الكمال لعظم ما قام بها من كيفية. قال بعض أهل العلم وهذه من الفوائد: لم نخاطب بالكيفية لأن عقولنا تضعف عن الإيمان بها، لأن كيفية صفات الله عز وجل لا يحيط بها الناس وعقولهم تضعف عنها، فمن رحمة الله أنه خاطبنا بالصفات ولم يخاطبنا بالكيفية من غير تكييف، أي لا نعين الكيفية ولا نقول يده بكيفية كذا ونزوله بكيفية كذا. إما بالتشبيه نقال ينزل مثل نزول فلان ويستوي مثل استواء المخلوق، أو يوصف النزول توصف الكيفية. ولهذا هذا الباب يقول العلماء لا يسأل عنه بكيف، يعني لا يقال في باب الأسماء والصفات كيف استوى كيف ينزل. ولهذا قال الإمام مالك لمن سعى عن كيفية الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيف بدعة من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تمثيل. التمثيل في اصطلاح السلف وفي كثير من كتب اللغة يفسرونه بالتشبيه، قلنا التمثيل هو التشبيه، وبعضهم يقول التمثيل هو التسوية بين شيئين، التسوية بين شيئين. والصحيح أن هناك فرق بين التمثيل والتشبيه، فإن التمثيل هو تسوية بين شيئين في كل الصفات أو في معظمها، وأما التشبيه فهو تسوية بين الشيئين في بعض الصفات. ولهذا يصرح الآن أن تقول فلان يشبه فلانا في مظهره مقيد تشبيه، وأما إذا قلت فلان مثل فلان فالأصل في هذا أن هذا تماثل في كثير من الصفات أو في معظم الصفات. والذي ورد في الكتاب والسنة هو نفي المماثلة، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه عدل عن نفي التشبيه إلى التمثيل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء. فإذا ننفي المماثلة بين الخالق والمخلوق في أنه لا تماثل بين الخالق والمخلوق، أي لا تسوية بين الخالق والمخلوق فيما يتسمى به الرب ويتصف به من صفات. وإن كان هناك قدر مشترك في الأسماء والصفات من حيث العموم، وسيأتي التنبيه على هذا، لكن إذا أضيفت الصفة للخالق وأضيفت الصفة للمخلوق فلا تماثل بين الصفتين من غير تكييف ولا تمثيل. إذن هنا تنبيه على المناهج الخاطئة التي سلكت في هذا الباب، لأن هناك من أثبت فكيف وهناك من أثبت فمثل، وأهل السنة عندما ينصون على هذه الأشياء ينبهون على الأخطاء الشائعة بين الناس، فكلما أحدثت مقالة مبتدعة نصوا على الحق في مقابلها. وقد سبق التنبيه على مسائل كثيرة في هذا. كان السلف يقولون القرآن كلام الله، فلما جاء الجهمية وقالوا مخلوق أصبحوا ينصون يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. السلف كانوا يقولون نثبت لله ما أثبت الله لنفسه ويسكتون، وهذا هو الحق. فلما جاء من يكيف ويمثل لا بد أن تنفي الباطل الذي أحدثه المحدثون. ولهذا أنا أنبه طلاب العلم خصوصا يعني الباحثين طلاب العلم الكبار أن يكونوا على ثقة بهذا الباب، وأنه لا يكفي طلاب العلم إذا ما أحدثت فتن معاصرة أن يكرروا كلام السلف، ولا ينفوا الشبه المحدثة المعاصرة بدعوى أن على عقيدة أهل السنة. عقيدة أهل السنة هي الحق، لكن إذا أحدث المحدثون بدعا فلا يكفيك أن تكرر كلام السلف الذين لم يعرفوا هذه البدعة. ولهذا سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة، قيل له إنكم كنتم تقولون القرآن كلام الله وتسكتون، ثم الآن يعني تبدعون من لم يقل غير مخلوق. قال كنا نقبل من الناس هذا، فلما أحدث هؤلاء ما أحدثوا أصبحنا لا نقبل من الناس، لأن هناك شبهة. فلا يكفي طلاب العلم الآن أن يغمضوا أعينهم عن البدع المحدثة وعن المناهج المحدثة التي ظهرت ولم تعرف في عصر السلف بدعوى أن نأخذ كلام السلف ولا نزيد. أهل السنة يقررون الحق، لما ظهر القدرية تبرأوا منهم، لما ظهر الجهمية تبرأوا منهم، لما ظهر المعتزلة تبرأوا منهم، لما أحدث الأشاعرة ما أحدثوا بيّنوا خطأهم. فنحن الآن إذا وجدت أمور محدثة وبدع وضلالات وأقوال محدثة لا يكفي طالب العلم أن يغمض عينيه، بل لربما وصلت الشبهة عند البعض أن الاشتغال بالرد على المخالفين فتنة، وأنه لا ينبغي للناس أن يتكلموا في هذا الباب. يجب أن يكون فقهنا لعقيدتنا على ضوء فهم السلف. فمات بعض السلف وهو لم يعرف مقالة الجهمية أن القرآن مخلوق، فهو في سعة أن لا يقول القرآن أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه ما أحدثت البدعة. لكن الآن إذا أحدث الناس شيئا في عقيدة أهل السنة فيجب أن ينص على الباطل في مقابل الحق. وهذا هو يعني حقيقة ثمرة الفقه بعقيدة أهل السنة والتحرر يعني في والتجرد في تقرير الحق من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. من غير تحريف، التحريف في اللغة هو الإمالة، وفي الاصطلاح هو تحريف اللفظ، تحريف اللفظ وإمالة اللفظ، إمالة الكلام من حيث العموم عن أصله. وهو ينقسم إلى قسمين، تحريف لفظي وتحريف معنوي. ولهذا قال ابن عباس في تعريف الإلحاد، وسيأتي هذا في تعريف الإلحاد، قال أهل العلم في تحريف، في معنى التحريف هو إمالة الكلام عن أصله، وهو على قسمين، تحريف للفظ بالزيادة والنقص مثل من حرف استوى باستولى، وتحريف للمعنى بأن يحدث معنى جديدا للفظ من غير تحريف. وهذه المسألة لا بد من ضبطها ضبطا صحيحا، فإن بعض الناس أشكل عليهم بعض ما يفسر به السلف بعض الألفاظ فيظنون أن هذا من التأويل، ولعله سيأتي التنبيه على هذه المسائل. فرق بين أن يفسر النص بالنص وأن يفسر كلام الله بكلام الله أو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبين التأويل الباطل المذموم الذي عليه أهل البدع من غير تحريف. والتحريف هو أن يحرف اللفظ عن المعنى الأصلي ويثبت معنى جديدا. فالتحريف ينحل عن جريمتين: الجريمة الأولى هو إمالة الكلام عن أصله، وهذا تعطيل له عن أصله وعن معناه الصحيح، وإثبات معنى جديد ولا تعطيل. والتعطيل في اللغة هو التخلية، والتعطيل في الاصطلاح هنا هو تعطيل ألفاظ الشرع عن معانيها الصحيحة، خاصة في باب الأسماء والصفات، فإن التعطيل اشتهر عند أهل العلم إطلاقه في باب الأسماء والصفات عند من عطل الصفات. وإن كان التعطيل هو أعم من هذا، فهناك من عطل جميع الألفاظ، ألفاظ الكتاب والسنة، وهم الباطنية والفلاسفة الذين زعموا أن ألفاظ الشرع معطلة ولها معاني، وهذه الألفاظ ما هي إلا إشارات لمعاني لا يعلمها إلا علماء الباطن، فهذا تعطيل كلي للشريعة. أهل الكلام عطلوا الألفاظ في باب الإخبار عن الله عز وجل، ولم يعطلوا ألفاظ المعاد. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن الفلاسفة والباطنية يظهرون على أهل الكلام في هذه المسألة، فيقولون لهم: نحن التزمنا منهجا واحدا في أن هذه الألفاظ غير مرادة، وأما أنتم فرقتم، فتقولون اليد إذا جاءت في باب الأحكام أو في الخبر عن المخلوق فتقولون حقيقية، وإذا جاءت في الخبر عن الله تقولون مجازية، وأما هم فيلتزمون أن هذه الألفاظ كلها مجازية. وإن كان الباطنية والفلاسفة أشد بعدا بمنهجهم عن أهل الكلام الذين يثبتون بعض الحق، لكنهم عطلوا الأسماء والصفات. إذن التعطيل هو دون التحريف، هو تعطيل اللفظ عن معناه، وهذا مثل مذهب المفوضة الذين يقولون لا نعلم معاني للصفات ولا يثبتون لها معنى. وأما المحرفة فهم الذين نفوا المعنى الصحيح وأثبتوا لها معاني جديدة، مثل المحرف الذي يقول استوى بمعنى استولى، عطل معنى استواء الله عز وجل الحق وأثبت معنى جديدا لا يدل عليه، وفسره بالاستيلاء، والاستواء غير الاستيلاء. وأما المعطل فهو الذي يقول نحن لا نعلم معنى الاستواء ولا نثبت له معنى، فهذا معطل. ولهذا كل تحريف تعطيل وليس العكس، كل محرف معطل، لأن المحرف عطل أولا ثم حرف ثانيا، والمعطل عطل اللفظ عن معناه. قال: وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه. إذن هذه الأوصاف كلها متعلقة بباب الإثبات، إثبات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. قال: وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه. لما لم يقل في النفي من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل؟ نبه على هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، لأن الذي ينفي لا يثبت شيئا فلا يحتاج لهذا، وإن كان النفي في باب الأسماء والصفات هو متضمن لنفي النقص المتضمن إثبات كمال الضد كما سيأتي، لكن الذي ينفي لا يحتاج أن يكيف، الذي ينفي لا يحتاج أن يكيف، بل لا يتصور أن أحد النفاة يقول هذه الصفة منفية وهي على كيفية كذا. قال: وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. مع إثبات الصفات ينفون عنه ما نفى عن نفسه، إثبات الكمال لله كما أخبر الله بذلك عن نفسه، ونفي النقص وتنزيه الله عز وجل عن النقائص كما نزه الله عز وجل نفسه عن ذلك، من غير إلحاد الإلحاد هو أيضا الميل، الإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه اللحد في القبر وهو الحفر بميل. والإلحاد في الأسماء والصفات هو بالعدول عن معانيها الصحيحة إلى معاني باطلة، هذا الإلحاد في باب الأسماء والصفات. والإلحاد من حيث العموم كما عرفه ابن عباس قال الإلحاد وضع الكلام على غير مواضعه، وضع الكلام على غير مواضعه، فهذا من الإلحاد وهو أن يغير المعنى. الأصل في الألفاظ أنها وضعت لمعاني، وتعرف هذه المعاني إما بلغة العرب وإما بلغة الشرع، والشارع لم يأتي بلغة جديدة، وإنما قيد الألفاظ اللغوية كما قيد الصلاة التي هي دعاء بألفاظ بعبادة مخصوصة، والزكاة التي هي النماء فجعلها مصطلحا على عبادة مخصوصة. فإذن الاتباع هو إثبات المعاني للألفاظ، ولهذا لاحظوا الإيمان بالكتاب والسنة مبناه على الإيمان باللفظ وعلى إثبات المعنى. الإيمان باللفظ وهو كل من اعتقد أن هذا كلام الله عز وجل بألفاظه، والمعنى هو أن يثبت المعاني لهذه الألفاظ. ولهذا كثير من الزنادقة ما حرفوا الألفاظ لكنهم حرفوا المعاني، الباطنية ما حرفوا لفظا واحدا في كتاب الله، وهم أئمة الزنادقة في هذا الباب، لكنهم عطلوا الألفاظ حتى قالوا إن الصفا هو النبي والمروة علي والصلاة هو الصلاة إلى الإمام والصوم هو المنع من إفشاء سر الإمام. إذن عطل القرآن من كل معانيه وأصبحت ألفاظ مجردة يقرأ للعبادة عند هؤلاء، وهذا كفر بالكتاب والسنة. ولهذا تلاحظون أن أقوى الناس إيمانا وأثبتهم إيمانا هم أهل الإثبات للفظه وأهل الفقه بمعانيه، وهم الصحابة والتابعون، فحققوا الإيمان من جهة ضبط ألفاظ القرآن وتلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، واعتنوا بتلقيه بألفاظه كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، واعتنوا بتفسيره. قال من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، أي تجنبوا الإلحاد. الإلحاد هو مصطلح عام يدخل تحت هذا المصطلح ما ذكر من التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل، لأن إذا قلنا أن الإلحاد هو وضع الكلام على غير مواضعه فالمكيف والممثل والمعطل والمحرف كل هؤلاء عدلوا بالكلام عن أصله إلى غير ما دلت عليه النصوص من المعاني. ولهذا الإلحاد الآن يقال في باب الأسماء والصفات لكل من خالف يقال أنه ألحد في هذا الباب، فالإلحاد هو لفظ عام. ولهذا قال الشيخ الإسلام من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، أي تجنبوا الإلحاد في الأسماء وتجنبوا الإلحاد في الآيات، وسيأتي بيان معنى الإلحاد في الأسماء وكذلك الإلحاد في الآيات. قال فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته. لاحظوا دقة شيخ الإسلام في التصنيف والعبارة، يذكر هنا أن السلف تجنبوا الإلحاد في باب الأسماء والصفات وفي باب الآيات، ثم يذكر الأدلة الدالة على تحريم النوعين من الإلحاد. فذكر الدليل الأول على تحريم الألحاد في أسمائه وصفاته، وهو قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا دليل على تحريم الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وهذه الآية هي مشتملة على مسائل كثيرة عظيمة في باب الأسماء والصفات وفي باب التوحيد. لاحظوا قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. أولا، إذا نظرنا إلى تقسيم الكلام من جهة الخبر والإنشاء، من أي القسمين هذا؟ من باب الخبر، ولله الأسماء الحسنى. إذن هذا خبر متعلق بالتوحيد العلمي، وهو أن يعلم المؤمن أن الأسماء الحسنى لله مستحق لها على وجه الكمال وعلى ما دلت عليه النصوص من نفي التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل. ولله الأسماء الحسنى، وهذه الجملة فيها رد على الخلاف المشهور بين أهل الكلام، هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ فمنهم من قال الاسم هو المسمى، ومنهم من قال الاسم غير المسمى. وذلك أن الجهمية لما تكلموا في الأسماء وزعموا أنها مخلوقة، فقالوا الاسم غير المسمى، فرد عليهم آخرون وقالوا الاسم هو المسمى. ونبه المحققون من أهل العلم إلى تخطئة الفريقين، وأن الصواب هو أن الاسم للمسمى، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى، وما قال إن الله هو الأسماء الحسنى، وما قال إن الله غير الأسماء الحسنى. إذن الأسماء هي لله، أي مستحق لها. إذن هذا من باب التوحيد العلمي الخبري. ثم قال: فادعوه بها. هذا من باب الإنشاء والطلب، وهو تقرير لتوحيد العبادة. إذن هذه الآية مشتملة على توحيد الأسماء والصفات وعلى توحيد العبادة، وهي أيضا دالة على أن مدار توحيد العبادة على باب الأسماء والصفات، لأنه أثبت الأسماء والصفات قال: فادعوه بها. والدعاء يطلق على معنى العبادة وعلى معنى دعاء الطلب. قد ذكر الإمام ابن القيم أن هذه الكلمة تشمل النوعين، وهو أن يعبد الله بالأسماء الحسنى وأن يدعى الله بها، وأن هذا الدعاء يتضمن فهم معانيها، التوسل إلى الله بها، وإثبات ما دلت عليه من المعاني، وتنزيه الله عز وجل عن التعطيل أو التمثيل. فادعوه بها، إذن هذا تقرير لتوحيد العبادة. ثم قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائي سيجزون ما كانوا يعملون. هنا قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائي، هذا من باب الطلب. إذن هذا متضمن البراءة من الملحدين في هذا الباب. وفي قوله سيجزون ما كانوا يعملون، هذا من باب الخبر، وهما مبين لحال الملحدين في أسماء الله. فدلت هذه الآية العظيمة على أربع مسائل: على توحيد الأسماء والصفات، وعلى توحيد العبادة، وعلى الأمر بالبراءة من أهل الإلحاد في باب الأسماء والصفات، وعلى بيان حال هؤلاء الذين ألحدوا أنهم سيجزون ما كانوا يعملون. وهذه الآية أوردها المصنف للدلالة على تحريم الإلحاد في أسماء الله عز وجل، لأن الله توعد الملحدين، ولأن الله بين طريق المؤمنين في أنهم يثبتون لله الأسماء ويدعونه بها، ثم بين طريق الملحدين الذين ينحرفون عن الإثبات وعن العبادة. لاحظوا طريق الإيمان: إثبات وعبادة، إثبات الأسماء لله عز وجل وعبادة الله بها. والملحدون الذين ألحدوا في هذا الباب، إما أنهم ألحدوا في باب التوحيد العلمي وعطلوا الله عن أسمائه وصفاته، أو سموا الله بما لم يسمي به نفسه، أو أنهم ألحدوا في باب العبادة، لم يعبدوا الله عز وجل بها، وزعموا أن هذه الأسماء هي غير الله. ولهذا يفرق العلماء بين دعاء الأسماء وبين إضافة التعبيد للأسماء ودعاء غير الأسماء كالصفات وإضافة التعبيد إليها. فذكر شيخ الإسلام أن التعبيد للصفات شرك، وأن دعاء الصفات شرك، فمن قال يا رحمة الله فقد أشرك، ومن قال يا رحيم فهذا موحد يدعو الله عز وجل. ثم قال: وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا، هذا دليل لتحريم الإلحاد في آيات الله، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وهذا بيان حال الملحدين الذين ألحدوا في آيات الله. أولا، الإلحاد في الأسماء والصفات هو كما ذكره أهل العلم هو بالانحراف عن المعاني التي دلت عليها، إما الانحراف في الألفاظ بالتغيير والتبديل، وإما الانحراف في المعاني، ولهذا ذكر العلماء له صورا كثيرة، منها تعطيل أسماء الله التي دلت النصوص عليها، أو تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، أو تسمية الله عز وجل أبا أو علة فاعلة، أو تسمية الأصنام بأسماء الله عز وجل كالعزة من العزيز واللات من الإله، كل هذا مما يدخل في باب الإلحاد في أسماء الله عز وجل. ثم ذكر الدليل على تحريم الإلحاد في آيات الله، قال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. قال العلماء: الآيات على قسمين، آيات كونية قدرية وآيات شرعية دينية. الآيات الكونية القدرية هي مثل هي المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، ومن آياته الشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم، فهذه آيات كونية تدل على خالقها، آيات تدل على خالقها، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الخالق، فالله عز وجل خلق هذه المخلوقات وهي آيات تدل عليه، لأن الآية في اللغة هي العلامة، فهي علامات وأدلة على وجود خالقها. قال العلماء: الإلحاد في الآيات الكونية هو بإنكار خلق الله لها، بإنكار خلق الله لها، أو باعتقاد أنها شريكة لله في خلقه، أو اعتقاد أن الله خلقها لغير حكمة، فكل هذا من الإلحاد في آياته الكونية. أما الآيات الشرعية فهي كلامه الذي هو صفته، والفرق بين الآيات الكونية أن الآيات الكونية في إضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق لخالقه، كما يقال ناقة الله وبيت الله، هذه من باب إضافة المخلوق لخالقه. وأما الآيات الشرعية فهي كلامه، فإضافتها إلى الله من باب إضافة الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كما يقال كلام الله، ويقال في آية من البقرة آية الكرسي هي كلام الله، فهذه من باب الصفة للموصوف. والإلحاد في آيات الله الشرعية من أوجه كثيرة، منها إنكار أن الله تكلم بها، أو إنكار أن ألفاظها من الله، كمن قال إن القرآن حكاية أو عبارة، كل بي يقولون القرآن حكاية عن كلام الله، والأشاعرة يقولون عبارة، وينفون أن يكون الله تكلم بحروف وألفاظ القرآن، ويقولون أن كلام الله يرجع إلى المعنى الذي دلت عليه هذه الحروف، فالحروف دالة على كلام الله ليست من كلام الله، هكذا يقولون. وأهل السنة يقولون إن المعاني والحروف والألفاظ هي كلام الله، فالكلام عند أهل السنة هو لفظ ومعنى. قال الله عز وجل: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، هذا متضمن تهديد في أن الله مطلع عليهم، وهذا متضمن أن الله سيجازيهم لأنه مطلع على إلحادهم. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. ثم هذا بيان حال الأمرين، حال أهل الملحدين الذين يلقون في النار، ومن حقق الإيمان ويأتي آمنا يوم القيامة. ثم قال: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وهذا قال العلماء أنه أمر متضمن لمعنى التهديد، كما يقول من يهدد افعل ما شئت وسوف أجازيك. وليس المقصود هنا بالأمر يعني أمر شرعي، يعني اعملوا ما شئتم فأنتم في حل مما تفعلون، ولكن اعملوا ما شئتم فأنتم ستجازون بما تفعلون. فإن كان الذي فعلتموه هو من الإيمان فأنتم مجازون بالخير والإحسان كما أحسنتم، وإن كان الذي فعلتموه هو الإلحاد والخروج عن دين الله فستعاقبون على ذلك. لعلنا نتوقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الأسئلة كثيرة، نختار منها ما يتيسر إن شاء الله. سائل يقول: هل نستطيع أن نقول إن تسمية سورة الإخلاص بهذا الاسم هو بسبب أنها تنجي العبد؟ أنا أنبه لمسألة، أن بعض المعاني التي قد يطلقها بعض الناس قد يكون لها معنى صحيح، ومن هنا يتنبه إلى أنه لو أجابه متعجل وقال لا نقول أن هذه السورة تنجي صاحبها ولا تسمى بذلك، فهذا يخشى أن يكون من الجرأة على الكلام في كلام الله عز وجل. فإذا كان المقصود أن سورة الإخلاص وغيرها من كلام الله أنها تنجي من امتثل العلم والعمل وأخلص الله عز وجل، فلا شك أن الإنسان ينتفع. لكن لما سميت هذه السورة بالإخلاص؟ هنا أيضا ينبغي البحث عن سبب التسمية، هل لأنها مشتملة على إخلاص توحيد في باب الأسماء والصفات، أو أنها لأنها تنجي. المشهور عند أهل العلم أن هذه إنما سميت بسورة الإخلاص لاشتمالها على الإخلاص في باب الأسماء والصفات. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: قول المؤلف وبما وصفته به رسله، هل الأفضل أن يقال وبما بينته رسله، لأن الأنبياء لم يروا الله عز وجل؟ مشكلة عدم الفهم. أولا، الوصف هو الذي ورد في كتاب الله، قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، فذكر أن مواقف الناس أنهم وصفوا الله، فنزه الله نفسه عما وصفه به الواصفون وقال وسلام على المرسلين، قال شيخ الإسلام لسلامة ما وصف الله به. فالقول بأن الأنبياء وصفوا الله هذا وصف شرعي، هذا إطلاق شرعي، ولا يلزم من أن يقال أن الأنبياء وصفوا الله عز وجل بما وصف به نفسه أنه يلزم الواصف أن يكون رأى الشيء الموصوف، بل إنما وصفوه بما علموه من دين الله فأثبتوا الأسماء والصفات. كما نحن نثبت الأسماء والصفات لله، لا نقول أن نثبت الصفات لأن رأينا الله ووصفنا الله بما علمنا، ولكن وصفنا الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما وصف الله عز وجل بما بلغه من العلم والوحي. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: في قول المؤلف وبما وصفته به رسله ذكرتم أن الرسل طريقتهم واحدة في باب الأسماء والصفات، فهل طريقتهم واحدة في الإثبات في التفصيل في الإجمال والتفصيل، فيمكن أن يقال إنهم مختلفون في التفصيل فبعضهم فصل ما لم يفصل غيره، كما في حديث أسألك بكل اسم هو لك إلى آخره؟ بل طريقتهم واحدة في هذا الباب، كما ينبه الشيخ الإسلام أن طريقة الكتاب والسنة والرسل أنهم أتوا بإثبات مفصل ونفي مجمل، فهذه طريقة متبعة، وأهل الكلام المذموم هم الذين يفصلون في النفي كما ذكر الشيخ الإسلام. فلو كان بعض الرسل كانوا على ما عليه أهل الكلام المذموم لما ذم العلماء هؤلاء، فالرسل طريقتهم واحدة، بل هذه الطريقة هي التي دلت عليها النصوص، وهو أن الله عز وجل موصوف في باب النفي بالإجمال وفي باب الإثبات بالتفصيل، كما سيأتي بيان المعنى لهذا، وأن هذا هو الكمال كما دلت على هذا النصوص. بارك الله فيكم. سائل يقول: في قول المؤلف رحمه الله: وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات، ما علاقة هذه الجملة مع ما أثبته من الصفات بجملة وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه؟ هنا أراد أن يبين أنهم جمعوا بين النفي والإثبات، أنهم لم ينفوا فقط وإنما نفوا عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه مع إثبات الصفات، ليبين أنهم جمعوا بين النفي والإثبات. نعم، بارك الله فيكم. سائل يقول: هل التعطيل والإلحاد شركان؟ التعطيل إذا كان تعطيل لتوحيد الله عز وجل بالكلية وإثبات أن لله شريكا أو إثبات أن هناك خالق غير الله، فلا شك أن هذا قد يفضي إلى الشرك، لأن الذي يعطل أن الله خلق السماوات والأرض لا بد أن يثبت للسماوات والأرض خالقا، فيكون هذا مشرك، لأنه لا يمكن أن توجد السماوات والأرض من غير خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وكذلك الإلحاد فإنه قد يدخل في الشرك كما ذكر العلماء، ومن هذا تسمية الأصنام بأسماء الله عز وجل، أو القول بأن الله علة فاعلة، أي أنه لم يخلق وإنما هو علة لوجود المخلوقات كما يقول الفلاسفة. نعم، بارك الله فيكم. سائل يقول: في قول المؤلف نثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، فماذا عما يثبته العقل لله عز وجل وما ينفيه عنه مما يستحيل أن يوصف به؟ أول هنا ينبغي أن يقرر يعني أكثر من مسألة. المسألة الأولى أن العقل الصحيح لا يتعارض مع النقل الصحيح كما قرر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية. المسألة الثانية أن العقل الصحيح لا يعرف بنظر عقول الناس اليوم، لأن كل واحد من الناظرين يدعي أنه هو صاحب العقل الصحيح. هذه مسألة. المسألة الثالثة أنه إذا ثبت بالنقل الصحيح تقرير الحق فلا بأس أن يستدل عليه بالعقل، ولهذا يذكر العلماء تقرير المسائل بالأدلة الشرعية والعقلية. ومما ينبه عليه أيضا أن بعض الأدلة العقلية جاءت في كتاب الله عز وجل، فيكون هذا دليل عقلي، دليل نقلي وعقلي، دليل عقلي ونقلي، فينبغي التنبه. إذن لا يوثق بفهم الناس وبدعوى المدعي أن العقل معه، ولهذا قال شيخ الإسلام: فيا ليت شعري بأي عقل تعرف الكتاب والسنة أو يفسر الكتاب والسنة، هل هو بعقل الجهمية أو بعقل المعتزلة أو بعقل الفلاسفة، وكل واحد من هؤلاء يدعي أن العقل معه. نعم، بارك الله فيكم. سائل يقول: لو قال قائل التعبير بالتشبيه أليق من التعبير بالتمثيل، لأن التعبير بنفي التشبيه، لأنه لو عبر بنفي التشبيه فمن باب أولى نفي التمثيل. هذه الأمور لا تعرف بالعقل، مثل ما نظر الناظر أن نفي التشبيه يتضمن نفي التمثيل وقال ننفي. العبرة بالرجوع إلى النصوص، النصوص دلت على نفي المماثلة، فننفي عن الله عز وجل ما نفى عن نفسه، ليس كمثله شيء. ولهذا أنا أنصح يعني طلاب العلم من عدم الجرأة يعني على القول دون الرجوع إلى أهل العلم، لأنه سينبه. مجرد أن تلقي الكلمة يعرف أهل العلم يعني مدى صحتها من خطائها. فالأمر مبناه ليس على النظر، وهو أن يكون لدى الإنسان يعني أصل هو أن تنفي عن الله، لا، الأمر مبناه على الاتباع، أن تنفي عن الله ما نفى عن نفسه وتثبت لله ما أثبت لنفسه. بارك الله فيكم. جاءت عدد من الأسئلة في السؤال عن الفرق بين التكييف والتمثيل وبين التحريف والتعطيل. سبق التنبيه على هذه المعاني، أن التكييف هو تعيين كنه الصفة وتحديد الكيفية، وأما التمثيل فهو أن يجعل مماثلا لله عز وجل، فالممثل يقيس الله عز وجل على خلقه، يقول مثلا يد الله كيد المخلوق، هذا ممثل. وأما المكيف فهو الذي يقول يد الله بكيفية كذا بكيفية كذا، فيجعل لها كيفية. والتحريف والتعطيل تقدم الفرق بينهما، أن التحريف هو تعطيل المعنى وإثبات معنى جديد، والتعطيل هو التخلية، وهو تخلية اللفظ من معناه. بارك الله فيكم. سائل يقول ما الفرق بين تحريف المعنى والتعطيل؟ تحريف المعنى هو أن يعطل المعنى، يعطل اللفظ من معناه، فهذا كما تقدم إذا كان عطله ولم يثبت معنى فهو معطل، فإذا زاد وأثبت معنى آخر فهو محرف. بارك الله فيكم. سائل يقول المحاذير الأربعة التي ذكرها المؤلف وهي التكييف والتمثيل والتعطيل والتحريف، هل هي للحصر الاستقرائي، بمعنى أن إذا قلنا بلا تأويل ولا تشبيه ولا قياس أنها تدخل في هذه المنفيات الأربعة؟ ترجع إلى هذه الأمور، لأن كل ما يعني ذكره مثل التأويل، التأويل ما المقصود به؟ إذا كان المقصود به في التفسير فلا محذور فيه، وأما إذا كان المقصود به صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح كما يقول أهل الكلام، فإن هذا داخل في التحريف أو التعطيل، لأن كل محرف لا بد أن يسلك هذا الطريق، لن يقول المحرف يعني دعوا هذا اللفظ، وإنما له طريقة، طريقته التأويل، ولهذا يسميها العلماء حمار المعطلة، يعني المعطل لن يعطل مباشرة وإنما يتوصل إلى هذا بالتأويل. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول من أخطأ في تفاصيل الأسماء والصفات ثم نبه إليها ولم يرجع، فهل هذا يبدع؟ يختلف الخطأ، إذا كان الخطأ برجعه إلى إنكار الأسماء والصفات فإن هذا كفر، وأما إذا كان إلى بعض الشبه التي لا تصل إلى حد الكفر فهذه إذا اعتقد أنها حق وقد تدخل في البدع. وعلى كل حال أنا أدعو يعني جميع طلاب العلم أن يرفقوا بأهل السنة فيما أخطأوا فيه، ومهما كانت الشبهة ومهما أخطأ المخطئ فإنه لا يعرف عن أحد من المسلمين فضلا عن أهل السنة أنه يعرف الحق ويعرف الباطل ثم يرتكب الباطل ويدعى الحق، لكن بعض الناس يكون فهمه ضعيف ويحتاج إلى زيادة إيضاح حتى يفهم، فعلينا أن نجتهد في نصح الناس، وأن يكون همنا هو بيان العلم ونشره لا الحكم والقضاء في الناس، لأن بعض الناس ينصب نفسه قاضيا حاكما، فالعلماء اشتغلوا بنشر العلم وكانوا يفرغون من القضاء والحكم، فبعض الناس ينصب نفسه قاضيا من غير تنصيب ويحكم في الناس ويكفر ويبدع، وهذا كما قلت يعني الكلام له تفاصيل، إذا كان هذا بعلم وعدل ونصح لأهل السنة فهذا لا يقوم به العلماء، وأما إذا كان تشهي في النفس وجرأة على الكلام في الناس والطعن بغير بينة وبغير أدلة كما يغلب على بعض الناس التساهل في هذا الأمر فهذه فتنة، فتنة من أعظم الفتن أن يشتغل الإنسان بالتكفير والتبديع بدون بينة، فهو في كل مجلس لربما يهدي حسناته بل كل حسناته لبعض من يتكلم فيه، لأن المغتاب سيقتص منه يوم القيامة. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول إذا قلنا أن باب الأسماء والصفات توقيفي فما معنى قول بعض العلماء بأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء وباب الخبر أوسع منهما؟ دائما تنبهوا إلى المفارقة بين الإطلاقات، عندما نقول توقيفي فهذا وصف باعتبار أن هذا الباب مرجعه إلى التوقيف أو الاجتهاد، وعندما نقول أن باب الصفات أنه أوسع من باب الأسماء باعتبار أيضا، فإن هذا مرجعه إلى معنى آخر، وهو أن بعض الصفات التي تثبت لله عز وجل لا يشتق منها أسماء، مثل الاستواء والنزول لا يشتق منها أسماء، فتجد أن الصفات يعني أكثر من الأسماء، وإن كان باعتبار آخر فدلالة الأسماء أوسع من دلالة الصفات، لأن الاسم يدل على الذات وعلى الصفة، والصفة إنما تدل على معنى قائم بالذات. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يمكن أن يقال بأن باب العبادة توقيفي من جهة الإثبات، وباب المعاملات توقيفي من جهة النفي أي التحريم؟ نعم ممكن أن يقال، لكن ينبغي أن يفهم الكلام والمقصود من هذا، وأن يقال أن الأصل في باب العبادات هو التوقيف، والأصل في باب المعاملات الإباحة، لأن أيضا التوقيف عندما يقال توقيف معنى هذا أيضا هو الوقوف عند النفي والإثبات باعتبار الدلالة، لأنه إذا دل الدليل على المنع فهو أيضا يدل بمفهومه على أن لا يحدث شيء في باب العبادات إلا بنص. فأيضا قد يقال الآن أن من تكلم في عمل من الأعمال وقال أنه يعني من الدين، أنه لا بد من الرجوع إلى النصوص والتوقيف الذي دلت عليه النصوص. نعم. جاءت عدد من الأسئلة عن متى يخرج من السنة من أنكر الأصول، ومتى يخرج من السنة من أنكر الفروع، وما الضابط في التفريق بين الأصول والفروع؟ هذه مسألة عظيمة، والكلام فيها يرجع إلى تفصيل، ولعلنا لو ذكرنا أمثلة ستدرك أن هذه المسألة هي محل تفصيل. لو قلنا من خالف في أصل من أصول أهل السنة خرج من السنة، فسنجد من أهل السنة من خالف في بعض الأصول فلم يخرج، مثل الذين خالفوا في باب الإرجاء وقالوا إن العمل خارج عن ماهية الإيمان، وهم مرجئة أهل السنة، مرجئة الفقهاء، فما قال العلماء أنهم مرجئة، وإنما قالوا مرجئة أهل السنة، أي أخطأوا في باب الإرجاء ولم يخرجوا من دائرة أهل السنة. ونجد أن العلماء لربما بدعوا بعض المخالفين في مسألة، قد يتكلم في رجل ويبدع ويكون بعد كلام أهل العلم فيه مما يعني يبعده عن السنة، كما تكلم في بعض من شكك في مسألة اللفظ، وهل يقال لفظي في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، مع أن بعض من أهل السنة تكلم فيهم الإمام أحمد واشتد عليهم، وعرف الناس بعد ذلك يعني صواب يعني قول الإمام أحمد. فهذه المسألة مرجعها إلى النظر إلى أصول كثيرة، وهو أن من كان مجتهدا في العلم وهو مقرر لأصول أهل السنة ثم أخطأ فإنه لا يخرج، ويكون مخالفته في أصل هذا من نقص علمه في هذا الأصل ولا يخرج. وأما إذا كانت مخالفته مرجعة إلى التهاون في الأصول وفي الدليل وفي سلوك غير طريق أهل الاجتهاد فهذا قد يتكلم فيه. ولهذا تجدون كثير ممن أول في الصفات وأخطأ في الإيمان وأخطأ في القدر من المنتسبين للحديث والمحدثين والمفسرين لم يخرجوا من دائرة أهل السنة. إذن هذه المسألة لا يمكن أن يوضع فيها ضابط بحيث يسير الناس عليه فيقال كل من خالف في هذه المسألة يبدع ومن وافق لا يبدع، فيفرق بين الخلاف إلى مصدر الخلاف وإلى منشئه وإلى الشبهة التي قامت بالناس. فكل مسائل المعينين مفتقرة إلى النظر في هذه المسائل. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.